ثم أفاضت القول في استعراض رذائل المشركين التي تتعلق بنذورهم ومطاعمهم وذبائحهم وما أحلوه وما حرموه، لتنقية العقيدة الإسلامية من كل ما كان سائدا في الجاهلية من معتقدات وعادات باطلة. ثم ساقت الآيات 10 وصايا رسمت للإنسان طريق علاقته بربه، وذكرت أهم المبادئ التي تسمو الحياة الاجتماعية بالمحافظة عليها، وختمت السورة بإرشاد الناس إلى اتباع تعاليم القرآن قبل فوات الأوان وإخلاص العبادة لله وحده. مع القرآن من تلاوة الحرمين إلى التلاوات المجودة، ثاني فقرات هذه الحلقة، وفيها اخترنا تلاوة من سورة الفتح للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وقد ولد عام 1366 للهجرة، درس في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ثم التحق بالإذاعة لقراءة القرآن الكريم عام 1404 للهجرة. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسولا رؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين مخلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى حق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله،

استولوا فاستوى على سوقه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. من سورة الفتح استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في ثاني فقرات هذه الحلقة تلاوات مجودة. ومن هداية هذه الآيات العظيمة تصديق رباني لصحة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زار الكعبة مع أصحابه وكون هذه الرؤيا حقا، وإشارة إلى ما انتهى إليه سفر الحديبية على سبيل تبرير النهاية. فإذا كان قد انتهى إلى ما انتهى إليه من عدم تحقيق الرؤيا في نفس الرحلة فذلك ناتج عن حكمة الله تعالى، ولم يعلموها حيث اقتضت أن يكون بدل الزيارة في هذه الرحلة الفتح القريب الذي يسره الله لهم. ثم بيان خلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وبيان نعتهم وصفتهم في التوراة والإنجيل، وذكر ما أعده الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من المغفرة والأجر العظيم. مع القرآن. من فقرة التلاوات المجودة إلى ثالث فقرات هذه الحلقة من برنامجكم مع القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذه الفقرة هي صغار القراء، وقد اخترنا فيها تلاوة لقارئ الناشئ هو عبد المنعم محمد جميل القاضي، والتلاوة من مطلع سورة لقمان. عبد المنعم القاضي قارئ من دولة ليبيا، اهتم بحفظ القرآن الكريم وتجويده منذ صغره. بدأ بإمامة المصلين في صلاة التراويح وهو في 12 من عمره. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا

وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق استمعنا وياكم إلى تلاوة من سورة التحريم للقارئ الشيخ حمزة الجزائري. سورة التحريم من السور المدنية التي تتناول الشؤون التشريعية، وهي هنا تعالج قضايا وأحكاما تتعلق ببيت النبوة، وذلك في إطار تهيئة البيت المسلم والنموذج الأكمل للأسرة السعيدة المتمسكة بآداب الإسلام. فجاء في بدايتها عتاب لطيف يشف عن عناية الله بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يضيق على نفسه ما وسعه الله له. وفي الآيات تعليم الزوجات ألا يكثرن من مضايقة أزواجهن، فإنها ربما أدت إلى الملال فالكراهية فالفراق. وفي الآيات موعظة الناس بتربية بعض الأهل بعضا ووعظ بعضهم بعضا، وأتبع ذلك بوصف عذاب الآخرة ونعيمها وما يفضي إلى كليهما من أعمال الناس صالحاتها وسيئاتها، وذيل ذلك بضرب مثلين من صالحات النساء وضدهن لما في ذلك من العظة لنساء المؤمنين وأمهاتهن.